بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 15 في مسألة أمراض الأمة ومحاولة الكشف عن طرق علاجها. ولقد تبين لنا في الدرس الأخير الكلام عن المرض الأخطر، ألا وهو الجهل، خصوصا إن كان الجهل المركب، خصوصا إن كان هو الجهل المركب والعياذ بالله تعالى. وفرقنا بين الجهل البسيط وبين الجهل المركب. فالجهل البسيط هو الذي لا يعرف شيئا، لا يعتقد حقا ولا يعتقد باطلا، إن هي إلا ظنون، جهل بسيط. ومثله أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. انظر، بالرغم من أنه جهل بسيط، ثم انظر إلى التهديد وإلى الوصف الشديد لهذا الجهل، أو كظلمات في بحر اللجي، هذا هو مثال أو مثل الجهل البسيط. أما الجهل المركب فالذي يعتقد الباطل، أما الجهل المركب فإنه هو الذي يعتقد الباطل والعياذ بالله تعالى. ككل فرق الضلال وكل فرق الكفر من غير المسلمين، وكما قلنا من فرق الضلال أيضا من المسلمين، من المرجئة، من الصوفية، من المعتزلة، من الأشاعرة، كل بحسب بدعته. فكل من اعتقد باطلا في مسألة فعنده جهل مركب في هذه المسألة. صاحب البدعة دائما عنده جهل مركب في بدعته لأنه يعتقد الباطل، والخلاص منها صعب إلا ما شاء الله وما رحم ربي. أما الجهل البسيط فإنه من السهل أن يتعلم وأن يقبل العلم. أما الجهل المركب لابد أن تزيل الظلمات أولا، لابد أن تزيل الباطل أولا. وكيف تزيله وهو يعتقده؟ فانظر إلى بدعة اليهود والنصارى، انظر إلى المجوس، انظر إلى المشركين، انظر إلى العلمانيين، انظر إلى الزنادقة، انظر إلى كل من الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى، انظر تجد أن جهلها جهل مركب، يعتقدون الباطل ضد الحق. مثلهم ومثل الذين كفروا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، كان يعتقد أنه على حق، وفوجئ عند الموت وعند لا ينفع الندم ولا العمل، فوجئ أنه كان يعتقد الباطل تماما. فهذا هو الجهل المركب، ومن الصعب جدا أن يعود وأن يرجع عن جهلي هذا إلا أن يشاء الله عز وجل. هذا هو الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. مرض الأمة الآن ليس بالجهل البسيط فقط، فهو مرض منتشر، كثير جدا من الناس انتشر الجهل بينهم، وأعرضوا عن ذكر الله وعن طلب العلم ولهم معيشة ضنك كما جاءت الآية، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلهم نوع إعراض ونوع غفلة، أكثر الأمة الآن غافلون عن طلب العلم، معرضون عن طلب العلم والعياذ بالله تعالى. لم يصلوا بعد أو لم يصل بعضهم إلى قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. لكن المرض موجود، الغفلة، الإعراض، الجهل البسيط. الجهل المركب هو خطر جدا وموجود في الأمة كما تبين لنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأمثلة عن الجهل ذكرها الإمام علي رضي الله عنه، وبينها في الأثر العظيم الذي طالما تحدثنا عنه. وقبل أن ندخل فيه نوضح أو نذكر مثالا آخر على الجهل البسيط وعلى الجهل المركب أو على أنواع أهل البدع والضلال. فنقسم أهل البدع والضلال إلى قسمين. القسم الأول هم العالمون بالحق ولكنهم يعملون بخلافه ويريدون خلافه وينصرون خلافه والعياذ بالله تعالى على شاكلة اليهود. القسم الثاني هم الجاهلون المقلدون، لا يعلمون شيئا إلا أنهم يقلدون أئمتهم، وأئمة الكفر كثيرون وأئمة الضلال كثيرون. فالقسم الأول ينضم تحته كل أهل البدع في هذه الأمة، يعني عالموا الحق ثم عملوا بخلافه إلى أن اعتقدوا خلافه والعياذ بالله تعالى كعقوبة في الدين، وهذا هو شأن أهل البدع. أهل البدع دائما يعلمون الحق أولا ثم يبتدعون من عند أنفسهم ويتمادوا على ذلك، فيصيبهم الله تعالى بذنوبهم فيعتقدوا هذا الباطل حقا ويعتقد أن بدعتهم هي الحق وأنها مخلصتهم من النار وأنها ذاهبة بهم إلى رضوان الله تعالى في جنات النعيم. إذا شوف المسألة بتصل إلى إيه؟ فالقسم الأول هو المذكور في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، تنتظر من الله أن يهديهم، ولما لا ما يهديهمش ليه؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وسمع فيه بدليل قوله تعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني هم عالمون بالحق وعقلوه، يعني عرفوا أن هذه المسألة لهذا الواقع وأن هذه المسألة لهذا الواقع وأن هذا العلم بهذا الخصوص. عقلوه يعني وضعوا الكلمة في مواضعه، فعقلوه هذا معنى عقلوه، يعني الكلمة وضع في موضعه تماما وهم يعلمون. يبقى من بعد ما عقلوه هم يعلمون، ما الذي فعلوه؟ حرفوه. فكيف يحرفون الكلم؟ كيف يحرفونه من بعد مواضعه؟ انهم يتبعون قولا ما او رأيا ما ثم ما وافقه من النصوص قالوا به، وما اعرضهم من النصوص في القرآن. تكلم عن الانواع في هذه الامة. الله تبارك وتعالى يقص علينا هذا النبأ، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا نوع من السابقين، فلما قصه الله علينا إن لم تكن له فائدة؟ حاشا لله، بل في الأمة كثير جدا من الناس يحذون حذو هؤلاء المبتدعة. لا توجد مصيبة تحدث عنها القرآن إلا وهي ستحدث في الأمة، وإلا فما الفائدة من ذكرها؟ حاشا لله العزيز الحكيم. نذكر شيئا في كتابه ثم يكون سرابا في الأمة، بل هو حقيقة واقعة في الأمة. فالله تبارك وتعالى وهكذا القص في القرآن كله، وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى لمن؟ للمؤمنين، كي لا يقع فيها، فسيقع فيها الكثير وهي دي الأمراض الخلل والاضطراب. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ايوه نعم، في الأمة كثير ممن يعلم القرآن ويسمعه ويفهمه ويعلم أن هذه المسألة جاءت مثلا لتحريم الربا، ويعلم أن تحريم الربا أمر قطعي، ويعلم أن البنوك الحاضرة الآن ربا بإجماع علماء الأزهر في اجتماعاتهم السابقة، ومع ذلك يأتي إلى الكلم فيحرفه. هو لا يستطيع أن يحرف آيات القرآن النصوص، وإنما يستطيع أن يحرف المعاني، وسيجد أبناء الجهل المركب أتباع كل ناعق وهم يستحقونه ويستأهلونه. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ويقولون لك فلان قال، المفتي قال، هذا قال، هي عقوبة من الله عز وجل. أتباع كل ناعق، عقوبة من الله، أتباع كل ناعق. التحريم قطعي، والعلماء قد أجمعوا على أن البنوك ربا. أنا أضرب مثالا، ومع ذلك هو يريد أن يدافع عن قوله، يطلب جاها، يطلب رئاسة، يطلب سلطة، يطلب أموالا، فلا يحرف آيات الكتاب. لا يستطيع، الكتاب لا يغسله الماء. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، فهذا الكتاب لا يغسله الماء. لا يقرأ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فلا يستطيع أن يحرف النصوص، وإنما يستطيع أن يحرف المعاني، خصوصا عند أمة مريضة بمرض الجهل البسيط والجهل المركب، فأتطمع من هذا وذاك. أنا ضربت مثلا فقط ولا أحصره طبعا. فالواقع أن كثيرا جدا من أبناء الأمة وقعوا في هذه المسألة، من طلبة العلم ومن المنتسبين إلى العلم، يسمعون كلام الله، يعرفون الآية دي بتتكلم عن إيه وعن الواقع الفلاني، فإن صدعوا بها وتحدثوا بها ورفعوا رؤوسهم بها أصيبوا في سلطتهم أو في وظائفهم أو في مقدراتهم بزعمهم أصيبوا، وعندئذ يأتون إلى إيه؟ مش هيقدر يحرف النصوص، ولكن يحرف المعاني من بعد ما عقلوه، وهو يعلم أنه يحرف. يقف يخطب خطبة عصماء في مجلس كذا أو في مؤتمر كذا أو في أناس كذا وكذا، يخطب خطبة عصماء وهو يعلم أن الكلمة في كتاب الله عز وجل بخلاف ما قال. عايز ربنا يهديه؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ ده هو عالم وعارف أنه يحرف، هو يعلم أنه يقول بغير ما في القرآن العظيم. كيف؟ يتأول النصوص على بدعته، فإن تمادى على ذلك ولم يتب ولم يصلح ما أفسده اعتقد الباطل هذا حقا بعقوبة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يبقى ذا النوع الأول من أهل البدع والضلال، يعرفون الحق ويعلمون الحق ولكنهم يحرفونه. في الأمم السابقة يغيرون النصوص ويبدلونه، مسائل معروفة كلكم يعرفها والحمد لله. أما في أمة القرآن العظيم لا يستطيعون تغيير النص، وإنما يستطيعون إيه؟ التلاعب في المعاني، خصوصا كما قلت سابقا في الأمة المريضة بمرض الجهل البسيط والجهل المركب الذي عم أكثر الناس، فأصيب الناس بالغفلة عن طلب العلم وبالإعراض عن طلب العلم وعن ذكر الله بعامة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما في الحديث فهو يغير ويفتري الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك ما أنا أقضي خير نيتي حسن العالم والنيات، أما الأحاديث الصحيحة أو المتواترة التي تخالف كلامه هواه فيأتي إليها ليتهمها في أسانيدها. لك ده حديث ده لا يثبت، لا يثبت إزاي؟ أهل الحديث قالوا بصحته، قال حديث آحاد، ومسألة طويلة لا أتكلم فيها الآن. تحريم الموسيقى، تحريم المعازف ثابت في صحيح البخاري ثابت، وكل علماء السلف على هذا، والذين يشترون له الحديث أي الغناء، أما الذي عنده هوى فإنما يؤول يقول لك من الذي فسر هذه، أنه السند صحيح عن عبد الله بن مسعود وغير من الأصحاب أنه فسروا الآية بهذا المعنى، إنما هو يؤول يحرف المعنى، لا يستطيع تحريف الآية وإنما يحرف معناها. صب اللي تسمع إلى غانية أو إلى قينة صب في اذنيه الانك يوم القيامة. يتهم كل حديث يخالف بدعته. والذي يريد الفن والتماثيل يسمع يقول لك التماثيل دي كانت تعبد. شوف هيقول ازاي بقى يحرف ازاي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم تحرم الصورة، لا تدع صورة الا طمستها. حتى الصورة العادية الفوتوغرافية دي الا ان تكون مضطرا كبطاقة او جواز سفر او تقديم في امتحانات او في وظيفة فاسمها على من اتطرق اليها. انما الاحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عنده هوى. فكيف يحرف؟ يتهم الاحاديث ودي سهل قوي. واهل الجهل البسيط من امه واهل الجهل المركب اتباع كل ناعق يشربون. ما يشربش ليه؟ ويشرب تحريف مستمر. يبقى هو المصيبة الاولى في اهل الضلال اللي هو العالم الذي يعلم الحق ويعمل بخلافه ويتمادى حتى يعاقب من الله فيعتقد خلافه ويعتقد ان بدعاته هي الحق بعد ان كان يعلم انها بدعة. وفي اساليب بقى ووسائل شيطانية لتحقيق هذا. هل ده مش موجود في الامة؟ موجود. انا ضربت لكم امثلة فقط. الامثلة كثيرة جدا في هذه الامة. والضلال كيف ضلوا؟ كيف ضلوا؟ القرآن محفوظ. ايوه بس معانيه بقى. هم يحرفون المعاني. والاحاديث والتحقيقات والمحدثون وعلماء الحديث لا تخلو منهم الارض ابدا الى ان يصلى الارض من عليه. علماء حافظتهم كمبيوتر واشد. علماء اوتوا هذه المهمة. وقد لا يؤتى بعضهم او كثير منهم في مسائل الفقه. لكن ما اوتي في الحفظ. فهو يحفظ الاسانيد ويستطيع ان يقول لك هذا الحديث ويبين الغصة من السمين وهكذا. انما اصحاب الهوى واصحاب البدعة يقول لا ان هو يخالف هواهم يقول لك لا ده مش حديث ده عقلي. عقلك. ويعارض الشرع والهوى يعارض الشرع بالمعارضات الاربع. ما هو معارضات السوء من الممكن ان نلخصها كما لخص ابن القيم رحمه الله في اربعة. المعارض الاول العقل يقول لك عقلي. عقلك. العقل الصريح لا يختلف مع النقل الصحيح مثقال ذرة. القياس. وطبعا العقل ده اللي فوتن به الاعتزال مثلا قال التحسين والتقبيح العقلي. انا لا اريد ان اذكر اسماء انما يجب علينا ان نفهم وان نعلم هذه الاسماء ايضا لانها في السلف وفي الخلف في كثير ممن ماتوا في كثير من الاحياء على وجه الخصوص بدعة الاعتزال في مسألة العقل. يقول لك لا العقل يقول. العقل يقول ما ادرك ان هذا هو العقل. انه الهوى. لان العقل الصريح تعريفه هو النقل الصحيح في القرآن وفي السنة بالمعنى الصحيح عن الاصحاب العمالقة. قال الله قال الرسول قال الاصحاب. يعني قال الله وقال الرسول بفهم الاصحاب. هو ده العقل الصريح. يقول لك العقل يوم يعارض النص بالعقل. نوع ثاني يعارض النص بالقياس. وهؤلاء من المنحرفين من اهل الفقه. النص موجود. لكن يقول لك اها بقى شهادة رجل بامرأتين بقى بنت عم محمد بقى ابن عم محمد البواب ولا عم محمد البواب شهادته بابنات اللي في كلية التجارة والاداب و لا حول ولا قوة الا بالله. لكن ازاي شوف يعارض ايه بايه؟ يعني شوف انا لله وانا اليه راجعون. يعارضون النصوص بالقياس كالمنحرفين من اهل الفقه. المعارضة الثالثة للتشريع الذوق كالمنحرفين من التصوف من اهل التصوف. وكلهم منحرفون الا القدامى منهم فكان بداية الحراف على اعتقاد الحق وعلى مسلك. ولكن الشيطان له مداخل وله ثغرات. الذوق يقول لك حاجة بالمذاق. المذاق النص يقول كذا. لا لا ده تذوق حاجة ما تتقالش ده حاجة نذوقها بس. المعارضة الرابعة في السياسة كالمنحرفين من اهل الامراء. اذا وجدوا شيئا يخالف سلطانهم وهواه في السلطة والتحكم اولوه وحرفوه وهكذا. كل هذه الانواع حادثة في الامة. هذه المعارضات شغالة. يبقى المسائل بقى في الضلال اللي عارف ويتعمد خلافه الى ان يعتقد خلافه كالجهل المركب. مش بس من الامم السابقة في بني اسرائيل. لا في الامة كثير جدا من العلماء حذا وحذوه. وطبعا المقلدون اتباع كل ناعق ساروا خلف ائمتهم بغير تفكر بغير تدبر. النوع الثاني هو الجاهل المقلد ولا يعرف شيئا ولا يحاول ان يفهم المعاني، وانما هو جاهل مقلد. ذلك الذي قال عنه الله عز وجل: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية. وفي نفس الربع بعد ان قالوا اذا لقوكم قالوا امنا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثون بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربك، الى اخر، الى ان قال تبارك وتعالى: ومنهم، اي من اهل البدع الضال، اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون. يعني لا يعلمون الكتاب، انظر، عندهم الكتاب ولكن لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون. يجب ان نقف وقفة عند هذه الاية. يبقى هو ده الجاهل البسيط، هذا لا يحرف ولا يؤول ولا يعرف بالحديث، ولا هو يحفظ نصوصا لكنه لا يفهم منها شيئا، وانما يقلد شيخه، يقلد امامه، يقلد متبوعه، يقلد محبوبه، لا يتعرف الحق ان قال اخطأ وان اخطأ لم يدري، كما سيتبين لنا ان شاء الله في اثر الاثر العظيم لعلي رضي الله عنه. ومنهم اميون، يجب ان نقف وقفة عند هذه الآية. هذه الآية بعدها قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يكون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ده نوع ثالث، بس احنا ضمناه للنوع الأول. هيبتدي يكتب بقى، يقول الرسول قال، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت الفقهاء قالوا، الفقهاء ما قالوش، لك الفقهاء المعتبرون، يكون الشواذ فقط وينقل شذوذات، ولك الفقهاء المعتبرون المتخصصون، كلام اجمالي فيه اضلال للأمة، والأمة اتباع كل ناعق في معظمها اليوم، فأي مصيبة بتجد اللي يشربها. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. من الأميون؟ أولا أمي بمعنى زي العام، نسبة إلى العامة، يقال عام ليه؟ إلى العام، يعني إيه؟ لم يتميز عن العامة بما يتميز به، بما يتميز به الخاصة، فلو العام طيب. كذلك الأمي الذي لم يتميز عن الأمة بالقراءة والكتابة، يعني لم يتعلم القراءة والكتابة، خلاص ده أول معنى سهل أوي، ده مش في موضوعنا. ده النوع الثاني من الأميين من ليس لهم كتاب منزل من عند الله، فالعرب كلهم بذلك أميون، ما عندهمش كتاب، يعني قبل أن ينزل القرآن كانوا كلهم أميين قبل أن ينزل القرآن، برغم أن فيه من يقرأ ويكتب ومع ذلك هو أمي، باعتبار أن ليس له إيه؟ كتابا من السماء. ده النوع الثاني. النوع إذا ممكن لا يقرأ ولا يكتب، ده أمي، ممكن يقرأ ويكتب وليس له كتاب منزل من السماء كالعرب قبل القرآن، يبقى أميون. النوع الثالث، أمي قد يقرأ ويكتب وعنده القرآن العظيم ومع ذلك بقى أميا. لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن من حفظه ليس من كتابته أو كتابة غيره، يعني يجلس امامك فيقرا لك القران كله من حفظه. نحن امه اميه لا نكتب ولا نحفظ، فالامه اناجيلها في صدورها مميزه، هذه الميزه. كما تكلمنا ايضا، نتكلم كثيرا عن هذا المعنى لانه خطير. يبقى العرب كانوا اميين قبل القران، ما لهمش كتاب، فلما انزل القران بقوا اميين باعتبار اخر، باعتبار انهم يقرؤون هذا الكتاب ليس من قراءة ولا من كتابة، وانما يقرؤونه من حفظهم. ولذلك في الاثر الذي رواه عياض بن حمار المجاشعي كما جاء في الكتب السابقة، ان الله تبارك وتعالى انزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لا يغسله الماء، يقرأه يقظة ويقرأه وهو يقظان وهو نائم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فيبقى العرب بقوا أميين باعتبار أنهم يقرأوا القرآن بغير ورقة، بغير كتاب، وإنما من حفظهم، فأناجيلهم في صدورهم. هذه من نوع المدح، يعني ده نوع مدح للأمة وتعظيم للأمة. هو يعرف القرآن من حفظه وإن كان لا يقرأ ولا يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فهو يحفظ القرآن أعلى أنواع الحفظ بأعلى أنواع الفهم وما إلى ذلك، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم نصل إلى الموضوع، إلى موضوعنا الآن. النوع الرابع من الأمية وهي الأمية المذمومة، سواء يقرأ ويكتب أو لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يسمع أو حتى يحفظ زي الفؤة بتوع المياتم كده، يعرف يقرأ القرآن كويس لكنه لا يفهم فيه شيئا، فهذا أمي على الذم الرهيب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، يعني لا يفهمون معاني القرآن العظيم ولا السنة، إلا أنهم يقرؤون نصوصهم من القرآن من الكتاب، أو يقرؤونها من حفظهم، أو يستمعون إليها من غيرهم، كل هذا شيء واحد، العبرة أنهم لا يفهمون المعاني. هذا حال أكثر أمتنا الآن، ومن رأى معارضة هذا فليثبت لي خلاف ذلك. أكثر أهل الأمة الآن في المصيبة دي أمية، مش على نوع المدح أنهم يقرؤون القرآن من حفظهم، لا، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمطلوب هو تدبر القرآن العظيم وتفهم الآيات. فمنهم إذا كان من أهل من اليهود والنصارى أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني إلا تلاوة، نحن يقول لي أماني دي تلاوة، أيوة نعم تلاوة، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول النبي إلا يتمنى ألقى الشيطان في أميته أي في تلاوته. فالأمية تعريف الأصحاب وابن عباس ومعظم الأصحاب تعريفهم إلا تلاوة. يبقى إذن يتلو القرآن من المصحف كأكثركم أيها الملتزمون، نحن لسه ما انتقلناش بقى للملتزمين، هنتكلم عن الهمج الرعاح. أما الملتزمون طالبوا العلم برضو عندهم بعض هذه العيوب، منهم من يمسك القرآن ويقرأ في القرآن ويختم القرآن، يقول لك عملت ختمة، فما الذي فهمته؟ يقول لك لم أفهم شيئا، أنا قرأت القرآن، قريت الحرف بعشر حسنات، يا سلام، حرف بعشر حسنات هينطبق عليك أنت؟ ده أنت مذموم ذم رهيب مرعب. لماذا؟ لأن الأميين الذين ذمهم الله عز وجل في الكتب السابقة إنما الذم على أشباههم من باب أولى وأعلى، لأنهم من أتباع هذه الأمة، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من أتباع الكتاب المهيمن. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، وإنهم إلا يظنون، يتحدثون في الدين ليس عن علم وإنما عن ظنون فقط، إلا أماني، استثناء منقطع على الراجح. يعني يومين الأميون، يعني أنا هنسقط بقى على الأمة، يعني يومين المسلمين اللي وحنا أميون، يعني إيه؟ لا يعلمون الكتاب، مش فاهمين حاجة في الدين، إلا أمانية، يعني لكن أماني تلاوة، مين رأوه في التلاوة؟ وجايز يكون حافظ أحكام التلاوة، إنما المعاني يقول لك أنا وأنا مالي، وأنت مالك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا العظيم. فبيجعل الفقه الفقهاء والمتخصصين، أي نعم، لما القرآن ايه ده 200 آية في الفقه تقريبا، والباقي 6000 وأكثر كل ده في ايه؟ في العقيدة والقص والأحوال، والإسرائيل التي علت علوا كبيرا، أوروبا وأمريكا التي تجمعت على المسلمين، روسيا القيصرية مندوبة أمريكا ومندوبة أوروبا في ضرب المسلمين وفي إذلال المسلمين، والمسألة والناس نيام لأنهم لا يقرأ القرآن، بس إلا ايه أماني إلا تلاوة. يبقى هو ده الوضع بالضبط. اي واحد مهووس يقول لك ايه اللي بيحصل ده؟ اسرائيل وفلسطين ويصنعوا الهارت وطاجكستان، ايه اللي في الارض؟ ايه كشمير والبوز؟ واقع كده يفرح الناس يقول لك هي دي ايه يا شيخ؟ اقول له الا تفهم فيها؟ يقول لا مش فاهم حاجه. اذا لا تفهم شيئا في القران يبقى انت ينطبق عليه القول. لا اقول المساله الاحكام والفقه فلذلك متخصصون، اما الكل يشترك لانه يستطيع ان يتفهم معاني القرآن العظيم ويجد موعظة له وذكرى، انما الاشياء المتخصصة بقى لعالمه والذين يستنبطونه منهم دي مسألة الاختصاص. انما انك تاخذ قاعدة عامة وتصبح في القرآن لا تفهم شيئا ولا تحاول ان تفهم فدي مصيبة. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، استثناء منقطع يعني، لكن اماني لكن تلاوة. اما المعلومات هو عن الدين ظنون، اي واحد يقول له غير له شيء ايوه والله اه انا ما كنتش واخد بالي، لا ظنون. واحد يقول له كتب التنوير بتاع الثقافة دي التي كلها كفر يقول له اه صحيحة ما خدناش بالنا صحيحة، فضل سنة متقدمين وهو حلوين. واحد يقول لك ايه ختمت المصحف مش فاهم حاجة، لكن امانية ترى ناس لكن لا يفهموا شيئا، لا يعلمون الكتابة الا امانية استثناء منقطع لكن امانية. ومن اخذه على الاتصال فلا حرج، ولكن عليه ان يفهمه الا علم امانية، يعني علم القراءة واحكام القراءة والتلاوة، انما المعاني لا يفهموا شيئا هذه كارثة. ده الاحكام دي وسيلة لكي نفهم المعاني لكي يقرأ القرآن بحقه، انما الجهل في الامة هذا هو المرض القتال والداء العضال الذي اصيبت به الامة خلل رهيب. فالامة مريضة لن تموت، الامة مريضة ولن تموت، هي مريضة. اهتزازها الان شديد كالفريسة التي تحاول الهرب من السبع لما رأته اول مرة، فهي تهتز بعنف وبشدة. فالامة الان تهتز بعنف وبشدة. وسنة الاستبدال يعني مش الاهلاك، لا لا لا لا، اهلاك المسلمين قاطبة هذا لم يكون، وانما هو الاستبدال، سنة الاستبدال، يعني ان مات قوم اتى الله باخرين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالامة الان مريضة تهتز بعنف ضربة وضربة وضربة وضربة او ضربات تلو ضربات تلو ضربات هنا وهناك في كل مكان، اهتزاز عنيف. اللي مش فاهم القرآن من الاميين قد يفتن اليوم وهو مفتون بالتلفزيون وما يذاع فيه، يشرب الشرك والكفر والعلمانية ليل نهار، مكر الليل والنهار يشربه، لانه من اتباع كل نعت، لانه جاهل، لانه ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. اي حدث هنشوف الكلام ده ان شاء الله في تفصيل او تفسير الاثر العظيم لعلي رضي الله عنه. المهم الان في مسألة الامية، ومنهم اميون اللي بيفهموش معالكم بحاولش يفهم، ما هو طبعا مهما فعلت فلن تفهم القرآن كله، لكن الأمة بمجموعها تفهم القرآن كله، لا نحيد عن هذا أبدا. متشابهات على أناس لا تتشابه على غيرهم، كفاءت الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن يبلغه ولا يستطيع أن نشرح بعضه أو أن يفهم بعضه، حاشا لله عز وجل. فالأمة بمجموعها فاهمة لهذا القرآن العظيم، فهو فرض على الكفاية. اما على العين فلا يفرض عليك ان تفهم القرآن كله، لكن الذي يفرض عليك ان تحاول الفهم، ان تتدبر، هذا هو الهدف. اما حالنا الان المرض الان تجد المصلين ويمسكون بالمسبحة ويقرؤون في المصحف ويجلس في المسجد، ولي السلام الامة محمد بخير عليه الصلاة والسلام، امة محمد بخير، ومع ذلك هو نفسه هذا الشخص يجلس على التلفزيون فلا يستطيع ان يفرط، ولي السلام المحامي جايبين مثلا جلسة او محاضرة او قعدة لواحد من الموتى العلمانيين اللي ماتوا اللي هو توفيق الحكيم، ثم يقول ده لابد ان نراجع تاريخنا لحب المسرح ولحب السينما ولحب الفن من ايام نابليون ومحمد علي، هذا المحامي الذي ترك محاماته وانشغل بالتمثيل وضج الناس واهتز الناس، هو اللي بيصلي ده ويقرأ المصحف، سمع يقول لك يا سلام فن رقي، ويشرب كل ما هو ضد دين الاسلام، مش دريان لانه امي مش فاهم حاجة، الجهل هو ده اللي بنسميه الجهل البسيط، مش عارف. انما ان اعتقد الباطل كعقوبة من الله صار صاحب جهل مركب. وانهم وانهم اميون لا يعلمون الكتابة الا امانية يعني الا تلاوة، وانهم الا يظنون. كل ما عندهم من الاسلام يقول لك الاسلام بيقول، ما دليلك؟ لا شيء ولا يفهم شيئا، لكن لان لسانه طويل في الكلام ما بيتكلم ازاي، ظنون، وانهم الا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب يدين الى اخر الايات. هذا او هذا الكلام عن انواع اهل الضلالة. والامة مريضة، وكما قلنا مرضها الاول الجهل بنوعيه. معلوم عن الاصحاب انهم قالوا كل من عصى الله فهو جاهل. اصحاب قالوا كده، اي واحد بيعصي ربنا هو جاهل. شرحنا ذلك في خطبة الماضية والحمد لله. جاهل بايه؟ اعطيكم مثالا، لو ان سارقا يريد ان يسرق هذه البضاعة وعلم علما جادما، حطت فوقها كده خطين ثلاثة جازما او علما يقينا ان الشرطة سيأخذونه وسيطبقون عليه العقوبة، هل يسرق؟ لا يمكن انه يسرق، بل يحاول ان يتخفى لانه عالم، او ده العلم ضد الجهل. فمن عصى الله فاما لجهله بالتحريم ما يعرفش المحرم، او لجهله بالعقوبة، او هو عالم بالتحريم وعالم بالعقوبة ولكنه لم يعلم العقوبة علم يقين، لم يعلم العقوبة علم يقين. يعني العلم ده زينا كده اميون ولك في جنة وفي نار، لكنه لا يتخيل ولا يتصور، هو دي المصيبة، لا يستحضر عذاب الله عز وجل. ولو استحضر عذاب الله وتيقن حصوله ما فعل وما اقدم على معصيه. فكل من عصى الله فهو جاهل بهذا، لاعتبار انه جاهل حقيقة العذاب. يلوب كده مجرد ظنون او اشياء مش هيقول فيها، لا ما فيهاش علم يقين. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، الى ان قال كلا لو تعلمون علم اليقين. اكرر هذه المعلومة لاهميتها، يا لو كنتم تعلمون علم اليقين ان جهنم حق وان عذاب الله حق ما اقدمتم على معصيته ابدا. فاذا جاهل الامة بالتحريم الحلال والحرام، هذه مصيبة. ثم جاهل الامة بايه؟ يعني عدم حصول علم اليقين بالنار والجنة. ولذلك احنا عايزين بقى كاطباء او كدكاترة نريد ان نعالج الامة، فكيف نعالجها؟ لقد عرفت المرض، ان الامة في المرض ما الذي فعلته؟ صار اليقين بالاخرة غير موجود الا عند قليل جدا من هذه الامة. كل من عصى الله فهو جاهل، هو دي المصيبة. اذا عايزين نعالج، نعالج ازاي؟ نحدث هذا اليقين في قلوب الناس. ازاي؟ دي مسألة تطول بقى، يطول شرحها. يبقى العلاج الاول للامة الان هو ان نحدث اليقين بالجنة والنار، هو ده العلاج ان اردتم علاجا. ولذلك الصحابي لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم كيف اصبح، فقال اصبحت مؤمنا حقا، قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ قال اصبحت وقد عزا، او هكذا قال، لا ادري المثل بالتمام لكنه هذا المعنى، قال اصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا. انظر بقى واحفظ لاننا سنتكلم عن ارادة الدنيا اصل كل شر. بس ارادة الدنيا جاية منين؟ من اللي بقوله ده، من عملية عدم اليقين بالجنة والنار. تالي يريد الدنيا بقى هيخش ارادة العلو والجاه والرئاسة والمال والنساء، وخد عندك بقى اللي حاصل. انما شوف المسألة جاية منين؟ من عدم اليقين. مش هقول بقى الكفر بالجاه بالاخرة بكفر، انا بتكلم عن المسلم ما عندوش علم اليقين بالجنة والنار، عالم ان في جنة والنار اسمها، انما انت يقن. فهذا الصحابي يقول له اصبحت مؤمنا حقا، هو لحقيقة الايمان ده. قال فما حقيقة ايمانك؟ قال له نتج عن ذلك ايه؟ اصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ما دراه وذهب التراب زي الذهب بالضبط. بقى التراب عندنا احنا زي الذهب الا قليل. هو ده بقى المؤمن حقا، اولئك هم المؤمنون حقا. انما انت مؤمن كما قال في العامية او انطدي، او يعني صاحب الايمان المجمل شرحناه في دروس المثال، بس عشان ما تخدعش نفسك. يبقى الذهب زي التراب، مين بقى اللي عنده الذهب زي التراب؟ ده انت تجد التنافس والتحسد والتدبر والتقاطع حتى البغي، الاستطالة بغير حق، يستطيل المسلم على اخيه المسلم بغير حق، ويعتدي على دمه وعلى عرقه مطلبة. تقول لي ده التراب؟ هو ده عند العمالقة، عند اللي فاهمين، اللي هو ده لكل حق حقيقة، ده الذهب ده التراب. واصبح يصلي هذا الصحابي وكأن الجنة عن يمينه وأهلها فيها ينعمون، وكأن النار عن يساره وأهلها فيها يعذبون. فلما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكلام أو إلى مثله قال عرفت فالزم. فنعزم نعرف احنا كمان خلاص نلزم. نلزم ايه؟ نشوف بقى هل انت وانت بتصلي الجنة عن يمينك والنار عن يسارك؟ هو ده حاصل؟ ده عرفت فالزم بقى خلاص، هو ده حق اليمين، هو ده الايمان حقا. فالامة الان بقول جاهلة مش فقط بالحلال والحرام وبشريعة الله، ده في جابة في مصيبة تانية الا وهي ايه؟ الجهل او عدم اليقين بالنار والجنة. والله العظيم هذا هو حال الامة، وهذا هو السبب. مهما قلت الرسول قال او الملائكة الرسول قال الكلام ده يخالف مصلحته لك انت متزمت. طب ما تقول الفين الاول وسألوا انا الذكر من الصلصال. لا هو يريد الهوى، يوم يعرض من يقول الحديث يشتمه ويصب عليه اذاه. امه امه مريضه امراض ايه، ولذلك حالها الان جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يسألون الكثير من الناس لما قدر الله لإسرائيل هذا العلو، ما ربنا ما قالش كده، لما قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، قلنا نحفظ الآية، هذا هو العلو الكبير. والعلو ذلو أبواب سنتحدث عنه إن شاء الله في الأمراض بإذن الله. العلو دراية العلو في الأرض له أنواع وله أبواب. العلو في الأرض فإسرائيل ولا تعلون علوا كبيرا، هذا هو علوهم. ان اسرائيل تتسلط على امريكا وتملك زمام الامور في امريكا، تعين من تشاء وترفض من تشاء هناك في امريكا وهكذا. ولذلك عندهم ايه؟ البطر والاشر وكل الامراض بقى على مستوى القبح الكامل فيها موجودة عندهم. اللي قلت الاعتبار بس ربنا سايبهم ليه؟ يعملوا كده ليه؟ يا سلام يا سلام، لم تفهم هذا؟ لا. طب افرض ان الله سبحانه وتعالى اذن الان بتدمير اسرائيل، فمن يرثها؟ العلمانية؟ من يرث اسرائيل؟ لو اذن الله بتدميرها الان وده ان ذلك الله يسير، زلزال بركان شق في الارض اسهل شيء على الله، الفيضانات والضرب اللي في امريكا شغال سهل قوي على الله سبحانه وتعالى. ولكن من الوريث؟ من الوريث؟ من الذي يرث هذه الارض؟ الله سبحانه وتعالى يقول في اوائل سورة القصص ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. الوارثين ها؟ الوارثين يعني الوارثين تريد ان يدمر الله على اسرائيل وان ترثها، من اللي حيورث؟ ده ربنا يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، نحن مستضعفون ايوة نعم في الارض، ونجعلهم ائمة. طب ازاي يا رب؟ باتباع موسى عليه السلام بالنسبة له، وبالنسبة لنا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. تريد ان يمن الله عليك بتدمير اسرائيل وان ترث ارض امريكا واسرائيل؟ نعم، بس من الوريث؟ اين الوريث؟ هل بردت قوة مهتدية ينصر بها الحق ومجهزة لحمل الامانة، مجهزة لان تعطي دماءها واموالها واعراضها ونساءها وبناتها لله الواحد القهار؟ فين العدد ده؟ قليل جدا، ليس بالحجم المطلوب او المعقول. فاسأل نفسك من الوريث، ولعل هذا السبب هو من اقرب الاسباب الى تفسير طول فترة الامهال والاستدراج لامريكا واوروبا وهذه البلاد وروسيا ايضا القيصرية الارثوذكسية الحاقدة، ما فتعت عن ضرب الاسلام والمسلمين يوما برغم علمانيتها، لان كل ذلك تحت اليهود ولا تعلمنا علوا كبيرا. تريد من الله ان يذهب هذا العلو؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن عدتم عدنا، خلاص يبقى هم إلى زوال إلى زوال. والنهاية والعاقبة المتقين في الحرب في آخر الزمان سيختبئ اليهودي، وذلك سيحدث حتى يكون. بس الأمة الأمية باعتبار المدح، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أما بالأمية باعتبار الذم لا، باعتبار قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. هو اسرائيل ايوه على علو كبير، من الوريث؟ من الوريث لامريكا؟ تريدون ان يدمر الله على الكافرين، فمن الوريث؟ من الوريث للصين؟ لابد من وذلك الاهتزاز الشديد ان شاء الله. هذه الولادة العسرة اللي هي هتطلع الاسلام، ولا بد انه اتي يوما وعندئذ سيكون الظلمة تحت النعال إلا أن يشاء الله رحمة بأحدهم. فوقات الأرض متى؟ الله أعلم، هذا في علم الله عز وجل. التدمير والدمدمة هيجي عليك ساعة القتال، مفيش دنيا، مفيش إرادة الدنيا، خلاص قد يباح لك ذلك في غيره لتتقوى به على طاعة الله. لما ساعة القتال اطلب الجنة بس، تموتش اقول يا رب ارزقني الشهادة ارزقني الشهادة ارزقني الشهادة ارزقني الشهادة مقبلا غير مدبر. وهكذا ما من غازية يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون الا تعدلوا ثلثي اجرهم، وان اصيبوا واخفقوا تم لهم اجرهم. وهكذا فالأمة مريضة بالجهل، الأمة مريضة بالجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هنا مقالة مختصرة حسنة جميلة في مجلة التوحيد هذا الشهر، يقول يتحدث قائلها أو عنوانها محاور الهدم الثلاثة. محاور الهدم الثلاثة عليكم بقراءتها. يتحدث عن المحور الأول عن الإعلام والتلفاز على وجه الخصوص، والإعلام بوجه العموم، كل إعلام سينما مسرح مجلات جرائد صحافة شغال. المحور الثاني والناس بقى بقى كل ناعق عمال يشرب. المحور الثاني الثقافة، كتب التنوير وما هي إلا كتب تكفير وإخراج الناس من النور إلى الظلمات، والعياذ بالله تعالى كتب من وراء ظهر الأزهر، والأزهر يحاول ولا يملك شيئا. والمحور الثالث محور التعليم من محاور الهدم، ويسمى التطوير، وما هو بتطوير وإنما هو تكفير ومحاولة لإحداث انسلاخ للأمة من عن دينها، مستغلين الجهل البسيط والجهل المركب. فالأمة تشرب وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم على شاكلة هذا القول فإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن نعود إلى الأثر العظيم للإمام علي، وهو أثر عظيم ينبغي لنا ألا ننساه. هذا الأثر يقول فيه تعالى يا كمين اعلم أن هذه القلوب أوعية، وأن أوعاها أو أن خيرها أوعاها للخير. هذه القلوب أوعية وأن خيرها أوعاها للخير. وإن الناس ثلاثة، عالم رباني يعني عالم، عامل معلم، ثابت حليم. لابد من الثبات، مش عالم النهارده ومفتون بكره، عالم رباني راس، عالم معلم عامل ثابت حليم، رزق السكينة فهو من أئمة الهدى فبعروته فاستمسك، عالم رباني. النوع الثاني طالب علم على سبيل النجاة، كأكثرنا نحاول أن نطلب العلم لكي ننجو من السحابة أو الغمامة المحملة بالعذاب التي فيها عذاب أليم. مش عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فنحن الآن معرضون لمثل هذه الريح، لكثرة الأمراض التي ألمت بالأمة جزاء وفاقا. فطالب علم على سبيل نجاة من اللي حصل في الدنيا، طب وإن أصيب هو تطهير الله كما بينا في دروس السنن، وعلى سبيل نجاة ايضا من النار في الاخرة. بنتعلم وبنعمل ايه على سبيل نجاة؟ النوع الثالث وهم جن رعاع اتباع كل ناعق، اتكلمنا عنهم بقى، اي ناعق في الاعلام في الثقافة في التعليم. يقول لك انا اردت الكتاب، اجيب لك الكتاب، كتاب المكلم ألفه مثلا شمير ولا واحد من زعماء هذول النصارى ولا واحد من العلمانيين، أجيب لك الكتاب موضوع طبعة في آخرة ومجلد هو كمان ومجلد تغيير في آخرة، أجيب لك الكتاب تتعرف حاجة؟ هيجيب لك الكتاب. أتباع كل ناعق أي كلام يشربه. لماذا؟ لأنه جاهل. لماذا؟ من الأميين الذين لا يعمل الكتاب إلا أمامي، وأمال إيه اللي عنده؟ مجرد ظنون. أي كتاب يطعن من كتب التنوير لسلامة موسى العلماني، وما كان كذلك وإنما كان نصرانيا حاقدا فألف كتبه لإحداث ردة كاملة عن الإسلام هي الآن تنشر في بلد تزعم الإسلام. كتب التنوير يشرب لأنه جاهل مش عارف حاجة، ويتهم نحن لتكفير مكفرات إرهابي متشدد متزمت شيخ المتطرفين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الجاهل مرض الأمة. هي دي الأمة اللي عايزة ما تتظلمش في كشمير أو من إسرائيل أو من أمريكا وأوروبا أو من روسيا؟ كيف؟ يبقى في حاجات غلط كتير أوي. حاشا لله عز وجل. سبحان الله العظيم. أتباع كل ناعق والذين كفروا مثل الذين كفروا كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا مثل يطول شرحه ولا أجد له وقتا الآن. هم أتباع كل ناعق يعني كل مصوت ولك انت هات سمعت اللي حصل كذا كذا تشربه وتروح مصدق على طول وتمشي كده وحصلت معلومة وترد شوف سمعت ايه يا عم ده الشيخ فلان عمل كذا كذا خلص. سبحان الله العظيم. ما اشاع من اليهود والنصارى ومن العلمانيين ومن اعداء الاسلام على الشيخ الفلاني او على العالم الفلاني او على المبدأ الاسلامي الفلاني مجرد كلام تشرب اتباعه كل ناعق. اي ناعق باي حالة كالحمار هس يروح واقف. هو مش فاهم هس يعني متعود على كده هس يروح واقف ها يروح ماشي هو ده. لن يعقل ما لا يسمع الا دعاء ونداء. وهذا المثل بشرح التشبيه المركب او التشبيه المفرق يطول شرحه هو في كتاب الله عز وجل. فاتباع كل ناعق يميلون خلف كل صائح كما شرحنا. الكلام ده عن مين؟ عن اكثر الامة الان عن الهمج الرعاع. اكثر الامة الان العلاج ايه؟ لا ننسى ان نحاول ان نحدث اليقين بعذاب الله وبنعيم الله عز وجل. هو ده العلاج. نبدأ ازاي؟ بالتعرف على الله. يبقى احنا عايزين نعالج نبدأ بايه؟ بالتعرف على اسماء الله تعالى وصفاته. ذلك يقتضي حتما ولا بد من وجود يوم القيامة والجنة والنار. اللي عرف صفات ربنا ان له الكمال وانه عزيز وحكيم وعليم و اذا لابد من الجنة والنار. يبقى بداية بالتعرف على اسماء الله وصفات الله. ثانيا الايمان باليوم الاخر بيترتب على المعرفة بالله عز وجل. ثالثا التركيز على الجنة والنار وعلى مشاهد القيامة كما جاء في القرآن وفي السنة. هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يطلب الآخرة وأن ينزع نفسه عن إرادة الدنيا وإرادة العلو في الأرض وعن الاختيال وعن الافتخار. كل ذلك سيأتي بالتفصيل بإذن الله تعالى. هو ده العلاج للجماعة اللي هم أتباع كل ناعق يمينون خلف كل صائح. ثم قال الإمام علي آهن إنها هنا علما وضرب على صدره. لو لقيت له حمله لو لا احد يشيله بل لقيت لقنا لقنا يعني يعني سريع الفهم سريع اللقط فهم كويس او الكلام بيتقال ايه لكن لا اخلاص له لانه يريد الحياه الدنيا لا يريد ثواب الاخره وانما يريد الحياه الدنيا. فالام علي يشكو من هذا النوع. يبقى اذا هينتقل بقى من الهمج الرعاع اتباع كل ناعق اللي بيميلون خلف كل صائح اللي هو الشعب بتاعنا الآن النهارده بنحاول ندعوه يقولوا انتوا ارهابيين انتوا اللي خربتوا بيتنا انتوا قطعتوا ارزاقنا انتم لا ننتقل بقى للملتزمين يا اخوي للمنتسبين للعلم بقى. ونقول ذلك في الخطبه الثانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء نستكمل شرح الاثر العظيم للامام علي رضي الله عنه في قوله اهن انها هنا علما واشار الى صدره لو لقيت له حمله بل لقيت لقنا يعني سريع الفهم سريع الاستجابه لكنه مجرد علم يستعمل اله الدين للدنيا. علماء السوء نشوف تقسيمة الناس ازاي. عالم رباني طالب علم عايز ينجو مخلص صادق عايز ينجو في الدنيا والآخرة همج رعاع اكثر الشعب الان. النوع الثالث علماء السوء من علماء السوء لكن نور كما يقال تعبير الدارج نور لابد حافظ وعارف لكنه لا يريد الدين وانما يريد الدنيا. يستعمل هذا العلم اللي تعلمه في الدنيا من الكتاب والسنة لأي شيء للدنيا. يستعمل آلة الدين للدنيا. انظر إلى علماء السوء ولقيت لقنا غير مأمون. يستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه كما ذكرت لكم في مثال الربا وفي غيره كثير. يستظهر بآية كذا وآية كذا ليست في الموضوع، يستظهر بها على أي شيء، على تحريم الله للربا غير وغير وغير، وهذا المثال الذي يحضرني الآن، ويستظهر بحجج الله على كتابه. هذا شأن علماء السوء، يبقى يستعملوا آلة الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على معصيه، وهذه مفهومة، وحامل حق، يعني كما لقي لقنا غير مأمون لقي أيضا حامل حق، يعني ده بقى زي مين؟ كما قلنا زي الفقهاء اللي حافظ القرآن يقرأه جيدا وتلاوة إنما لا يفهم منه شيئا. يقول لك وانا الحافظ ابن كثير ولا ايه؟ ده انا بسألك عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تقول الحافظ ابن كثير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وحامل حق لا بصيرة له في احيائه، مش عارف الحق ده بيقول ايه، لا اوله ايه ولا اخره ايه ولا هو فاهم حاجة، انما هو حافظه بس. وحامل حق لا بصيرة له في احيائه ينقبح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق. إزاي؟ هو حافظ القرآن وحافظ في البخاري ومسلم، لكن لا يفهم شيئا. كثير من الناس هكذا من علماء السوء. ما المسألة إيه؟ ينقبح الشك في قلبه. الشك يعني إيه؟ زي شك البدن. إبرة بتيجي في فخذ الإنسان بتشكه، بتعمل إيه الشك دي؟ ريب وانزعاج في القلب. جات مين الشك دي في القلب بقى؟ إحنا قلنا الإبرة في البدن زي الشبهة في القلب. الابرة في البدن بتشكه، ممكن تعمل صميد وصديد بقى وتعمل اضطراب بقى وقلق في البدن. كذلك الشبهة تشك القلب، وهو ده الشك اللي هو ابتداء الريب. الشك اللي تعمل ايه؟ هو جاهل مش فاهم، مع حافظ القرآن وحافظ كثير من السنة، انه مش فاهم لا بصيرة له في احيائه. يوم الشبهة تيجي في قلبه تشكه، والشك تثبت الى ان تتحول الى ريب زي الصديد وام الايح. شرحنا ذلك وقلناه سابقا لكن لاهميته نعيده على مسامعكم. انظر، هذا هو كلام الامام عليه. ينقضح الشك في قلبي لاول عارض من شبهة لا يدري اين الحق. لما يقولك اسرائيل مسيطرة كده ازاي وهم اليهود هم المغضوب عليهم ازاي؟ عم يقولك ازاي وينفعل. تقولك بقى ده بين الجماعة اليهود اللي هم اللي على حق، ويراجع نفسه بقى من غير ما يقول لحد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ مش فاهم. شبهة قدرية لم يأخذها على طول ينقضع الشك. دق بقدر الله زي روسيا مسيطرة، شبهة قدرية. زي أمريكا، شبهة قدرية. مش عارف حاجة في السنن، مش فاهم حاجة في القرآن. سنة أوروبا كذا، العلمانيون مسيطرون يعذبون المسلمين تعذيبا رهيبا جدا، بدلاء لأمريكا وروسيا ولبلاد الكفر، وتعذيب شديد. مش فاهم حاجة، ليه يا رب قدرت كده؟ شبهة قدرية. ويتهم رب العالمين ويظن ظن السوء برب العالمين، فإن الله وإن الله راجعون. لأن هو ده النوع من لو مش فاهم، حافظ لك مش فاهم حاجة، شك تحول إلى ريب، أو شبهة شرعية. شرعية إيه؟ تعرف القرآن طبعا والسنة يحدثان عن أي شيء، إما عن الخبر وإما عن الطلب، الأمر والنهي. الخبر من الأخبار، أخبار عن النار عن الجنة عن الآخرة عن الدنيا عن التنبؤات حصل، ما دي شبهة، ممكن تعمل شبهة. أو عن الأمر والنهي، تقول لي بقى الذبابة لو وقعت في اللبن أو في المية أشيلها أغمسها وأشيلها، هذه شبهة دي. أنا بس بذكر حديث الذبابة لأن أكثر الناس يعرفوا، إنما الشبهات كثيرة جدا. أمال هم اليهود والنصارى شغالين في التمصير إزاي؟ هذه الشبهات. هم شغالين بشو؟ يقولك لو كان الإسلام ده صح ومحمد ده على حق ما كنت تشبه كده تحت أقدام اليهود والنصارى الآن. هذه شبهة قدرية. ويقولك إيه؟ لو كنت حق إزاي حق وتقول لي أغطس الذبابة في اللبن ولا في المية؟ إيه؟ فين الحضارة؟ فين؟ شبهات. شغالين كلهم على شوية. تجد اللي حافظ القرآن وحافظ كثيرا من السنة ومع ذلك ولا يستطيع الرد، لأنه إيه؟ حامل حق لا بصيرة له في إحيائه. هذا هو الذي يشرحه الإمام علي، وكأنه حي بين أظهرنا اليوم يرى حال الأمة. فسبحان من أجرى هذه الحلمة وهذا العلم على لسانه وأنزل هذه السكينة على قلبه. سبحان الله العظيم. إن قال أخطأ، اللي هو حامل حق لا بصيرة له في إحيائه، إن قال أخطأ، وإن أخطأ لم يدري. إن قال اتكلم غلط، وإن غلط مش دريان، تعارضه يتخانق معاك ويقاطعك، فإن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر مشغوف بما لا يدري حقيقته. يقول لك الله هو يوم القيامة، هو قبل القيامة في ايه سيحدث ايه، هو قربة، هو المتحيب ايه، والدجال يظهر ازاي، طب وده يظهر ازاي، طب وده ازاي، هو بيسألش على يعني نوع معرفة الحقيقة ابدا، ده هو بيسأل عن الشيء ان تبدأ لكم تسوءكم من هذا الباب بكثرة الاختلاف على الانبياء. يقولك ايه، طب لو تخيلنا حدوث كذا، طب لو قدرنا كذا، طب قدر ان يحصل كذا نعمل ايه، طب ما تشوف اللي حصل لك الاول تعمل ايه فيه، انت هتقدر الخيالات والتقديرات والاوهام، هو ده الناس، ان اخطأ ان قال اخطأ وان اخطأ لم يدر مشغوف بما لا يدري حقيقته، يبقى لم يدري مشغوف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن فتن به، وان من الخير كله من عرفه الله دينه، وكفى بالمرء جهلا الا يعرف دينه، فان لله وانا اليه راجعون. ايها الاخوة الاعزاء، لقد اطلت القول في مسألة الجهل، لانه هو المرض الاساسي فعلا الذي هو بين اظهرنا الان، وكثير من الناس لا يعلم انه جاهل لانه صاحب جهل مركب. انظر الى هذا الحديث، وهو حديث عجيب، رواه زياد ابن لبيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اوان يرفع العلم، هذا اوان يرفع العلم، فيستفسر زياد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرفع هذا العلم، كيف يرفع، وإنا والله لا نقرأن الكتاب ولا نقرأنه نساءنا أو لا تقرأه نساؤنا، ومع ذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. بقى أنت مش فاهم دي يا زياد، بقى هي المشكلة يا زياد وجود القرآن يا زياد، بقى هي يا زياد انت كل اللي عندك ان القرآن عندك، بقى انت مش كان كنت فاكرك من افقه اهل المدينة يا زياد. يعني الرسول عليه السلام علمنا التشخيص كله في المقالة دي، بقول له ان كنت لأحسبك من افقه اهل المدينة، اي يا زياد ازاي تفكر في كده، اوليس التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى فلم تغن عنهم شيئا، فما اغنت عنهم. طيب طب اليهود والنصارى عملوا ايه ما عندهم التوراة والانجيل في ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم تغن عنهم، ده كلام الرسول. اذا بين اظهرنا القرآن وزياد بن لبيب، القرآن محفوظ، ازاي نظل ويرفع العلم، قال له العلم ده برفع القرآن بس، ده كتاب لا يغسله الماء، انها معانيه فيه، الحق فيه. ثم التوراة والانجيل كانت عند اليهود والنصارى فلم تغن عنهم شيئا. انظر، هو ده ذم الجهل على اعظم وجه من اوجه الذم، بقول له ان كنت لاحسبك يا زياد من افقه اهل المدينة، تدري مش فاهمها ازاي يرفع العلم، ممكن اول القرآن يبقى موجود محدش فاهم حاجة، ورفع العلم والفقهاء قليلون، وده 200 سنة الا قليل جدا من العلماء لمن كان مخلصا رزقه الله بهذا العالم الرباني حتى يتعلم على يديه، انما كثير جدا من دعاة اليوم ومن وعاظ اليوم هدفهم الجاه والرئاسة، هدفهم امتلاك قلوب الصحوة او اصحاب الصحوة، هدفهم التعالم والتميز على الاخرين وعلى الاقران، هدفهم الشيخ فلان مولانا فلان، هو ده اكثر الناس الان، انما العلماء الربانيون فقليل قليل. اقول له يا زياد هي المشكلة ان القرآن موجود، ان كنت لاحسبك من افقه اهل المدينة، ثم التوراة والانجيل كان موجود عند اليهود والنصارى، هل اغلط عنه من شيء؟ كلا. فهذه هي القضية، الفهم في كتاب الله والفهم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولذلك الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، إذا حصلت مرتين من رجلين في واقعتين، يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الفاهم، في حد فهم الرسول عليه الصلاة والسلام، الأصحاب يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يسألوه لأي شيء يفعل ذلك. شوف شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يشخص، كان طبيبا وحبيبا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يسألوه بيعمل كده ليه، هو اللي خلاه يعمل كده، يقرأ الصورة في كل ركعة، سألوه، لأنه يمكن واحد ايه يقول لك انا اقرأ زي الصورة ابشر مش هتاخد اللي خده الرجل ده ولا انت على شاكلتي ولا مثقال ذره على شاكلتي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سالوه لاي شيء يفعل ذلك. فقال احدهما انها لصفه الرحمن فانا احب ان اقرا بها. فقال بلغه ان الله تعالى يحبه، او تن حبك يا ادخلك الجنه، او انه من اهل الجنه. لماذا؟ لانه فاهم الصوره يعني ايه. انما انت فاهم قول الله احد يعني ايه؟ انت فاهم يعني ايه؟ يقول الله الله الصمد التربيه، نظام تربيه. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا ظنون. لا وايه؟ ثم احنا كويسين اهو يا اخي، ربنا ما دمرش امريكا ليه؟ ويورثنا ارض امريكا واوروبا زي ما قال في القران ليه؟ او كما قال تعالى سبحان الله العظيم. هذا من الجهل، وهذا هو المرض الاول والفتاك. اخوتي الاعزاء، لعلاج هذا المرض اعيدوا على مسامعكم ان نذكر الناس بجبروت الله وبعظمة الله وبحكمة الله وبقدر الله وبكمالات الله. اذا لابد من يوم القيامة. والادلة الكهرباء اللي قدامك دي، الشجرة اللي بتطلع، جسمك شغال ازاي، الحكمة دي كلها ازاي، يبقى الظالم زي المظلوم والقاتل زي المقتول ازاي، يبقى لازم في يوم قيامة لابد، يعني في جنة ونار. ذكر الناس بهذا ثم حدثهم عن تفاصيل الجنة وعن تفاصيل النار. هيقول لك اعيش باي لقمة النهاردة ما اخدش الحرام ابدا. لو احدثت عنده اليقين باليوم الاخر عولج كل شيء، لانه من عصى الله فهو جاهل. مش جاهل بالتحريم والتحليل لا، وكان مش جاهل بالوعيد لا اعرفه، ولكنه جاهل باعتبار عدم اليقين، بانعدام اليقين عنده بان النار حق وبان الجنة حق. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله تبارك وتعالى معنا الان يسمع ويرى، وانه عز وجل فعال لما يريد وغالب على امره. تيقنوا انه لو شاء شفاء كل مرضى المسلمين لفعل. تيقنوا انه لو شاء تدمير امريكا اليوم لفعل. تيقنوا ان قلوب قادة امريكا واسرائيل واوروبا والصين وروسيا واليابان والهندوس ان كل قلوبهم تتقلب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل، ولو شاء لقلبها الى الاسلام والى الايمان بل الى الاحسان. تيقنوا ان كل شيء بيد الله عز وجل. انظر الى القتل والتشريد والاغتصاب والاذلال والاهانة التي حصلت في البوسنة والهرسك، ومع ذلك تطالعنا بعض الصحف بخبر اكيد من هناك بانتصار عظيم على اهل الصرب، وان كان انتصارا جزئيا، انما هؤلاء الناس الذين تصورنا موتهم لان الذي حدث لهم لم يحدث له مثيل في التاريخ. هذا الذي حدث اظهر حقد النصارى الارثوذكس على سبيل الخصوص بالمسلمين وباللي بينتظر بالمسلمين من هؤلاء الناس من روسيا وصربيا ارثوذكس شغالين وكرواتيا ايضا. انظر الى الذي يحدث هناك، يكاد ان يدرك نفسه في تاريخ، ومع ذلك انتصروا على كرواتيا في معركة عظيمة في احدى المدن واستولوا منهم على كثير واسروا منهم ايضا كثيرا، وكذلك في صربيا ردهم بعد ان حاولوا وخططوا طويلا للاستيلاء على سراييفو. رابع جيش في اوروبا على قوم عزل لم يتدربوا على السلاح اصلا، الا انها بعض عودة الى الاسلام وبعض عودة الى الجهاد في سبيل الله. ولو تحول جهادهم الى جهاد اسلامي ان شاء الله سيعدم بتدمير اوروبا كلها على ايديهم. اللي مش مصدق عليه ان يذكر ما جرى في افغانستان، برغم ان الحكام خذلوهم وما من حكام بس والشعوب، يقولك بركة يا جامع اصل الفلوس ما بتوصلش. والله علام الغيوب يعلم السر واخفى، ما من مسلم ما فيش مسلم ابدا ينتهك فيه من عرضه او ينتهك فيه من حرمته ومسلم تاني بيتفرج عليه فخذله الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. بعد ربنا ينصره يوم يخليه عبرة لمن يعتبر. السبب ايه؟ انه رأى بقدر الله مسلما بيتضرب بيتبهدل بيتزال زي البوت الارضة كده، فهو يتفرج ويتقلب. شوف اتباع كل نعك، شوف اللي بيعملونها كان في كل صائح من شعبنا، اللاعب فلان الفلاني النادي حيشتريه بكذا والبيع بكذا والثمن كذا، والشعب يشرب، شعب ثوري تقدمي شعب الكرة كل غادر المساجد لان عشان الماتش. ان البوسنة والهرسك هتعرفنا ليه؟ واحد مرة حيوان حيوان بقول لي بطل بقى الحديث عن البوسنة والهرسك وكلمنا بقى عن ايه؟ عن الرزق بالحيوان. فطبعا هذا هو الحيوان مع الاعتذار للحيوان، فان لله وان اليه راجعون. فالخذلان ده هيحصل لنا زيه ونخذل كما خذلناهم. هو ده سبحان الله العظيم، ده سنة من سنة لله، الرسول بيحددها سنة. بتخذلهم يبقى لابد ان يعرضك الله لموطن تخذل فيه تحب فيه نصرة الله عز وجل. انما اللي بينصرهم لابد ان ينصر الله في موطن كان مستني فيه نصرة الله عز وجل، يحب فيه نصرة الله تبارك وتعالى وعز وجل. وفي السنة الاخرى من سنة الله عشان تبقى واثق وتقول يا رب تبقى واثق، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا، مش من الدين، من الدنيا إلا وضعه. إسرائيل ستوضع، أمريكا ستوضع، العلمانيون سيوضعون، العلمانية ستندحر وستنهزم. إنما أنت مشكلتك أن يكون دمك لله ومالك لله وكل شيء لله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما أنت عايز تتعدى الأجر، عايز بس تعيش في الدنيا وتبقى لك قصور وسلطة وتتحكم بقى والشيخ وتلبس الغطرة وثياب نظيفة والسواك وبتاع، انت عايز كده. انما الجهاد، فين الجهاد؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. فتوجهوا إلى الله وتيقنوا أنه تعالى الآن معنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. كونوا على ثقة أن الله تبارك وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فندعوه كما أمرنا ونسأله الاستجابة كما وعدنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والنجاة من كل إثم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا القرآن والعلم والعمل، اللهم ارزقنا القرآن والعلم والعمل، اللهم ارزقنا القرآن والعلم والعمل. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا فتحا مبينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك اللهم بالموحدين في كل موقع، رحماك بالموحدين في كل موقع، واخصص من بينهم المجاهدين، رحماك في مجاهدي البوسنة والهرسك، رحماك بذويهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأمهاتهم، رحماك بأخواتهم، رحماك بعجائزهم، رحماك بأرضهم، رحماك بأقواتهم، رحماك بشرابهم، رحماك بملبسهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، عطشى فاسقهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، خذلهم المسلمون فاسأر ممن خذلهم وانصر من نصرهم. اللهم عجل بسأرك وبطشك ممن خذلهم. رحماك بالمجاهدين في أهل طاجكستان، رحماك بالمجاهدين من أهل طاجكستان، وبطشك ونقمتك على من سلط عليهم المياه الملوثة وعلى من سلط عليهم الطائرات ووسائل التدمير وعلى من عتم الأنباء على هذا. رحماك بمن منع الخير، رحماك بكل مناع للخير، بطشك ونقمتك بكل مناع للخير، بطشك وعذابك ونقمتك بكل مناع للخير. رحماك بالمجاهدين في الصومال، رحماك بالمجاهدين في كشمير، إن أعدادهم قليلة وإن عدتهم قليلة وإن عدتهم قليلة وإن إيمانهم عظيم، فرحماك بهم. بطشك بالهندوس، اللهم بطشك بالهندوس ومن يسر لهم العمل في البلاد الإسلامية ومن يسر لهم العمل في البلاد العربية. بطشك بمن تعامل معهم وبمن والاهم وبمن لم يتبرأ منهم، بطشك بمن والاهم وبمن تعامل معهم وبمن صادقهم. رحماك بأهل كشمير، رحماك بالبنت المؤمنة، رحماك بالمرأة المسلمة التي تسابق على فرجها من الأنجاس الكلاب. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعف الموحدين، ارحم ضعف الموحدين، ارحم ضعف الموحدين. عجل بإنشاء دولة التوحيد، عجل بإنشاء دولة المؤمنين، عجل بإنشاء دولة الموحدين. اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الكافرين، إيدا بتحرير المسجد الأسير، إيدا بتدمير اليهود، إيدا بإعطائنا أكتافهم. اللهم أعلنا عليهم، اللهم ارزقنا أكتافهم، وقدس أرواحنا بإهراق دمائنا في سبيلك يا رب العالمين، إيدا بتحرير المسجد الأسير. اللهم إن اليهود علوا علوا كبيرا فركبوا أمريكا وأوروبا والعالم واستحمروهم، واستحمروا كثيرا من المسلمين الذين يزعمون أنهم مسلمون وليسوا كذلك، وأنت أعلم بحال المسلمين. إذا بتدمير اليهود ومن شايعهم، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متسترات، قانتات عابدات، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بالموحدين في كل موقع، اللهم رحماك بالموحدين في كل موقع. يا فرجنا إذا تقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا تقطعت دوننا الأسباب، يا رجاءنا إذا تغلقت دوننا الأبواب، يا فرجنا إذا تقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب. نعوذ بك اللهم من الهدم ومن الحرق ومن الغرق، نعوذ بك اللهم أن نموت في سبيلك مدبرين، نعوذ بك اللهم أن نموت لذيذين، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك من الجهل، نعوذ بك من الجهل. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وجسدا شجاعا وقلبا شجاعا وجسدا على البلاء صابرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.